السؤال الثاني من الأخ مهدي من المملكة المغربية، يقول: إذا حل اليوم السابع للعقيقة ويوم عيد الأضحى، والمكلف لا يستطيع والمكلف ليس باستطاعته شراء كبشين، أيهما نسبق؟ بارك الله فيك، إن كنت غير قادر على الكبشين فتقدم العقيقة، لأن أكثر أهل العلم أو كثير من أهل العلم يقولون بوجوبها، يقولون بوجوبها، وأما الأضحية فهي على الراجح سنة مؤكدة، فتقدم العقيقة. بارك الله فيك، تقبل الله منك.